أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بنرحب بالإخوات الفضليات والإخوة الأفاضل في هذا اللقاء، واحنا في شهر شعبان وبنستعد لشهر رمضان. يعني مهم قوي يا جماعة ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالاستعداد، ان من العبادات انتظار الفرج، ومن العبادات الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. الانسان يطمع في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويطمع في الاجر من الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى ان موسم رمضان من اعظم المواسم ومن احب المواسم الله سبحانه وتعالى، الموسم اللي كل مؤمن وكل مؤمنة وكل انسان يعني بيتقرب الله سبحانه وتعالى لابد ان هو يعير انتباهه. يعني ما فيش حد هيتقرب الله سبحانه وتعالى وممكن يعدي موسم رمضان من غير ما يكون رمضان بالنسبة له نقطة تحول او نقطة تغيير. رمضان ليس شهر عادي، رمضان شهر معظم في السماء، بتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين. رمضان شهر ربنا سبحانه وتعالى يضاعف فيه الحسنات أكثر مما تتخيله. يعني العمل البسيط، عمل بسيط جدا في رمضان ممكن يدخل الإنسان أعلى درجات الجنة. كل الأعمال بمضاعفة في رمضان. رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، إن ليلة واحدة، ما فيش ليلة في السنة بتضاعف فيها الأعمال كمضاعفة هذه الليلة. إن واحد ممكن يعمل عمل ياخد ثواب عمره كله بهذا العمل. فكل أهل الطاعة، كل أهل الطاعة يعني متحمسين منتبهين يقظين لأجل رمضان. ولا يخفى ان رمضان شهر محتاج استعداد، محتاج يقظة، محتاج انتباه، محتاج تمرين. لان احيانا لما بندخل في مساحة من مساحات الممارسات او اي انشطة حياتية واحنا مش مستعدين بنهبط بنضعف. الناس ممكن تضعف انها تكمل، تضعف انها تستوعب الاعمال، قلوبها لا تتحمل، يعني قلوب ضعيفة والفتن كثيرة. فبالتالي رمضان محتاج استعداد، محتاج استعداد، ومحتاج نوع من انواع اليقظة والانتباه. وافضل استعداد لرمضان هو ما استعد به النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا شعبان بالنسبة لرمضان زي السنة القبلية بالنسبة للصلاة. ان الانسان لما بيجي يصلي، لما بيروح المسجد بدري او لما بيصلي السنة القبلية بيبدأ يهدأ. يعني الدنيا فيها كثير من الموضوعات اللي بتشغل بال الانسان. فالانسان لما بيجي يصلي عشان يحافظ على قلبه، عشان يمتلك قلبه، بيحتاج ان هو يعني نوع من انواع الهدوء، محتاج نوع من انواع السكينة عشان يعمل ده. فيقولوا قبل ما تروح تصلي حاول انك انت تروح بدري شوية، تقرأ شوية قرآن قبل الصلاة، تحاول انك انت تصلي السنة القبلية، تحاول انك انت تدعي كتير. كل ده من الحاجات اللي بتساعد الانسان انه يجد قلبه في الصلاة. في ناس بتصلي وممكن يكون لا يستحضر قلبه الا في التشهد الاخير، في ناس بتصلي وما بيعرفش يستحضر قلبه الا بعد الصلاة اصلا، وفي ناس بتصلي وممكن يستحضر قلبه في الركعة التانية او التالتة، على حسب هو مشغول قد ايه بالدنيا او مشغول قد ايه بموضوعاته. فبيقولوا شعبان بالنسبة لرمضان زي السنة القبلية بالنسبة للصلاة. شعبان الشهر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعد فيه استعداد غير عادي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلن حالة من حالات الاستعداد الكبيرة بالعبادة. ولا يخفى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبد ربنا طول عمره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو أحب من عبد الله سبحانه وتعالى، هو أفضل من عبد الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام تفتكروا كده، يعني في ناس متخيلة، لو احنا هنقول مثلا تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس متخيلة النبي عليه الصلاة والسلام ده كان مثلا راجل شيخ عنده 50 سنة، شعره مثلا أسود على أبيض وشكله حلو وقاعد في الجامع. في ناس متخيلة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان راجل مثلا غني وعنده بينفق، كل ما يعدي ريحته حلوة وكل ما يعدي في ينفق الأموال على الفقراء والمساكين. في ناس متخيلة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل حاكم وقاضي. النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد خلق الله، كان بيحقق العبودية في كل وقت، يعني كان بيحقق عبودية الله سبحانه وتعالى في كل مناحي العبودية وفي كل مراحل العبودية وعلى كل الأصعدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل صاحب الابتسامة الجميلة وصاحب النفقة العالية وصاحب البذل الكبير والمجاهد الحازم القوي، وفي نفس الوقت الرحيم الشفيق صاحب الضحكة الجميلة الضحوك صلى الله عليه وسلم، القتال الذي كان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم رجل مع النساء، مع نسائه وزوجاته، وأشد الناس إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، أرفق الناس بالصبيان، وفي نفس الوقت هو أحزم وأحسم الناس مع على الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استطاع أن يحقق عبودية الله سبحانه وتعالى في كل المراحل. تفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب أن هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى كيف كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه كما لم يعبده أحد من العالمين، يعني ما فيش نبي من الأنبياء استطاع أن يحقق عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى أول عزم من الرسل، ما فيش نبي من الأنبياء، ما فيش واحد من الناس استطاع أن يحقق إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. إنما صام كما قال: لو وضع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجح بها إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في شعبان، وعشان نفهم قيمة رمضان وعشان نفهم قيمة شعبان خلينا نتكلم في شعبان عن خمس أشياء. الحاجة الأولانية، إنما صام اختار عبادة من العبادات الجميلة يتجهز بها في شعبان وهي الصيام. أم المؤمنين عائشة بتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني صام كان بيعود نفسه أن ما يكونش له عادة، يعني كان بيعرف ان هو ما يخليش نفسه متعودة على حاجة، فأحيانا يصوم حتى أن أم المؤمنين عائشة تقول هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هيفطر خالص، وأحيانا يفطر، يعني بيسجد الصيام يسجد الصوم، واحيانا بيفطر يفطر يفطر يفطر حتى تقول ايه ده، هو نوع صام مش هيصوم؟ فتقول: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان، وما رايته اكثر صياما منه في شعبان. بتقول ان اكثر وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم فيه كان شهر شعبان. ليه شهر شعبان؟ يعني اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم اختار شهر شعبان ان هو يصوم فيه؟ العلماء اختلفوا وفي يعني تكلموا في هذه الحكمة، يقولوا: هل مثلا كان بيصوم شهر شعبان عشان يستعد لرمضان؟ هل مثلا كان بيصوم شهر شعبان عشان هو مثلا احيانا كان بيقاتل في سبيل الله، فكان هو كان بيحب يصوم 3 أيام من كل شهر، وفي ايام كان مثلا بيكون مثلا مسافر عمرة او مسافر للجهاد، فاحيانا ما يعرفش يصوم 3 أيام من كل شهر، فكان بيجمع الشهور او بيجمع الايام دي يصومها في شعبان؟ هل مثلا كان بيصوم في شعبان عشان زوجاته كانت بتصوم في شعبان الايام اللي كانت مشغولة بيها، يعني طول السنة مثلا لما تكون المرأة كان عليها ايام في رمضان وبعدين هيدخل عليها رمضان، فكان ما بتعرفش تقضي الا في الا لما لما لما لما تؤذن او لما تعرف ان شعبان ان رمضان الجاي قرب، فكانت بتقضي الايام في في في شعبان زوجاته الايام اللي كانت مثلا افطرت فيها وهي حائض، فكان مثلا بيصوم مواساة لزوجاته. هل مثلا كان بيصوم لشعبان عشان يستعد مثلا لان هو قلبه يستعد لله سبحانه وتعالى، وان هو يفرغ قلبه من كل الشهوات، لان الصيام له ثواب عظيم جدا في في في شتى احواله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعد لرمضان بالصيام؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم مثلا يعني لتعظيم شعبان نفسه او لتعظيم رمضان؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه الاسباب؟ الحكم كثيره العلماء ذكروها في مساله صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان، منها ما قلت ومنها يعني ذكر العلماء غير حكمة كثيرة، يعني حكم كثيرة، يقولوا مثلا ان الاقدار والمقادير تقدر والاموات بتكتب في هذه السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في شعبان فقال يحب ان يأتي اجلي وانا صائم. كل هذه الحكم والاشياء اللي تكلم فيها العلماء في مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان، لكن حقيقة لما نيجي نفكر هو ايه الحكمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم فيها في شعبان، وبعد ما ندور كتير يعني هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اجاب عن هذا السؤال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، اول اجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليه بيصوم شعبان، قال لهم: أن كان أحب الشهور، أم عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. بتقول أن ده كان أحب الشهور. يبقى أول علة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحب شهر شعبان، ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحب حاجة هو مش بيحب حاجة عشان هواه، النبي بيحب حاجة لأن الله أخبره أنه يحب هذا الشهر. فكان إنما أصلاً بيحب شهر شعبان. شهر شعبان يا جماعة شهر هو بالنسبة لنا كمسلمين هو نهاية السنة، يعني كل إنسان بيترفع عنه صحيفة يومية تعرض فيكم ملائكة بالليل والنهار عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، فبيترفع في صحيفة الفجر وصحيفة العصر بترفع ل 12 ساعة أو على حسب بقى النهار والليل، في أحيانا بتبقى في صحيفة فيها 16 ساعة وفي صحيفة فيها 8 ساعات لو الليل طويل والنهار قصير أو العكس أو في المتوسط، لكن في صحيفة بترفع من الملائكة صباحا وفي صحيفة بترفع مساء. وهناك أيضا صحائف بترفع في السنة مرة، يعني لو واحد عنده 60 سنة هيبقى هنا بالنسبة له الستين سنة دولت هو مكلف مثلا من هو عنده 15 سنة، هيبقى في كل سنة بتترفع صحيفة في يعني هو هيبقى له عنده 45 صحيفة في السماء، عنده 45 سجل لو هو مثلا كلف وعنده سن 15 سنة ومات وعنده 60 سنة، هيبقى هو محتاج هيبقى عارف ان كل سنة في صحيفة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم في حديث سنن ابي داود بيقول ان او ام عائشة بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقول كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان. بتقول ان اكتر شهر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب صيامه كان شهر شعبان بعد بعد شهر الفريضة شهر رمضان. وفكرة انه احب الشهور الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مفهوم انه احب الشهور الى الله سبحانه وتعالى. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، قالوا ايوه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لكن الحقيقة انه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيصوم محرم كتير لكن كان بيصوم في شعبان كتير. فيقولوا طب نجمع ازاي؟ قالوا ان مقصود ان افضل الشهور افضل الشهور للصيام معذره افضل الشهور للصيام بعد بعد بعد رمضان الاشهر الحرم وافضلها المحرم، وده ملوش علاقه بصيام شعبان لان صيام شعبان عامل زي السنه الراتبه كده. فكان مثلا لما يقول احب الفرائض او احب الصلاه طول القنوت مش المقصود بها ان هو ان طول القيام افضل من السنه الرواتب، انما ده بعد السنن الرواتب. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ان هو يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا قليلا. يبقى اول عله النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها قال ان ده ربنا بيحب ده. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وسلم على عن شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن معنى خطير يا جماعة، تكلم عن معنيين في حديث واحد. تقول أم بن عائشة قالت سألت أو أبو سلمة بيقول سألت عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فأسامة بن زيد بيسأل بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم هو ليه أنت بتصوم شعبان كله، لا ليه بتصوم غالب أيام شعبان، يعني ليه بتصوم مثلا خمس أيام في الأسبوع أو ست أيام في الأسبوع، يعني مثلا كان ممكن يفطر يوم مثلا يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع أو ثلاثة في الأسبوع، لكن غالب الأسبوع صايمه، يعني لو مثلا هيقول بيفطر في الجمعة أو بيفطر الخميس أو بيفطر خميس وجمعة أو مع ذلك بلاش الخميس عشان هو كان بيحب صيام الخميس، لو هيقول يفطر يومين في الأسبوع أو يفطر ثلاثة أيام في الأسبوع، يعني غالب الشهر النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذاك شهر يغفل عنه الناس، تقول لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس. يبقى العلة الثانية أنه بعد من هو أحب الشهور إلى الله سبحانه وتعالى وأحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه إن هو شهر يغفل عنه الناس. وكلكم يعلم إن العبادة في الغفلة لها ثواب عظيم جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده شهر الناس بتغفل عنه، رقم اتنين ده شهر ربنا سبحانه وتعالى بترفع فيه الاعمال اليه. يبقى هو اعظم احب الشهور الى الله سبحانه وتعالى بعد رمضان صيامه، احب الشهور للصيام للنبي صلى الله عليه وسلم. رقم اتنين ان هو شهر فيه غفلة الناس، والوقت اللي فيه غفلة نوع صب يقول عبادة في الهرج كهجرة الإلي. يعني ايه عبادة في الهرج كهجرة الإلي؟ يعني الإنسان لما يكون الناس كلها ملهية، الناس كلها راحة حفلة، الناس كلها راحة معصية، الناس كلها بتعمل حاجة حرام، فلما الإنسان يكون متوجه للعبادة في هذا الوقت، هذا العمل الذي يفعله الإنسان يكون ثوابه مضاعف. ليه ثوابه مضاعف؟ لأن الناس كلها متجه في اتجاه، وهو قرر واراد ان هو يرضي الله سبحانه وتعالى. ان واحده مثلا قررت انها تتحجب في وقت كتير من البنات مش عايزه تتحجب، واحده قررت انها تتلو القران في وقت الناس كلها بتسمع اغاني، واحده قررت انها تتعامل بالحلال والحرام في وقت الناس كلها بتتعامل بالربا، واحده قررت انها تعتصم بالله سبحانه وتعالى وتعف عن الحرام في وقت البنات كلها بتصاحب. المعاملة اللي هي بتعملها في وقت الهرج وفي وقت الغفلة وفي وقت ان الكل متجه في اتجاه معين فيه معصية، هذه المعاملة الحلال او هذه الطاعة الحلال بيكون ثوابها اعظم بكتير من الايه، من ثواب لو الناس كلها بتعمل نفس الحاجة. لان هنا في الدافع بقى اقل، فهي بقى في مجاهدة منها. فنواصل بيقول ان شعبان شهر يغفل عنه الناس، فوقت الغفلة العبادة بتكون مضاعفة. اللي هو نبي صلى الله عليه وسلم قال اشتقت لأحبابي، قالوا نحن أحبابه، قال أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، أجر الواحد فيهم بأجر 50 منكم، قال يا رسول الله بأجر 50 منهم، قال بل بأجر 50 منكم. فقالوا لما يا رسول الله؟ إن أنت لو صليتي أجر الصلاة بتاعتك قيام الليل اللي أنت بتصليه بأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليه يا رسول الله؟ فقال لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا. قال لهم لأن هم ما عندهمش أعوان، لكن أنتم عندكم أعوان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن أن شهر شعبان بتضاعف فيه الطاعات، أو شهر قريب من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ده شهر يغفل عنه الناس. رقم اتنين قال شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إن يا جماعة صحيفة الأعمال بتاعتنا بترفع عند الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان. ولا يخفى إن يعني الأعمال بالخواتيم، الطالب لما بيذاكرش وبيجي يذاكر آخر السنة بيعرف يلم المنهج، لكن لو الطالب ما ذاكرش آخر السنة غالبا مش هيذاكر. فهنا نقطة مهمة، أو غالبا مش هيحقق النتيجة اللي هو يريدها. فهنا نقطة مهمة إن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. فإنما سمي بيختار إن هو يرفع عمله وهو صائم، اختار إن هو يتقرب الله سبحانه وتعالى بعبادة معينة. يا ترى إيه هي العبادة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختارها؟ عبادة الصيام. ليه الصيام؟ الصوم لا عدل له، الصوم جنة، الصوم يوعد الله بينه وبين خطايا العبد 70 خريفة، الصوم له ثواب عظيم، كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها لا 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم به رفع الدرجات، به مغفرة الذنوب، به تصفيد للشياطين، إن الشيطان بيختنق في وقت الصوم، إن الإخلاص بيزداد في وقت الصوم. ودي نقطة مهمة يا جماعة، إن إحنا لو عايزين نستعد في شعبان، عايزين نستعد في شعبان بمسألة القلوب. يعني إحنا لا شك إن مهم إن إحنا نستعد في شعبان أو نجتهد في شعبان في إن الأعمال بترفع، إن إحنا يتختم السنة بتاعتنا آخر السنة اللي إحنا فيها الآن، السنة بقى السنة التعبدية، آخر السنة التعبدية اللي بترفع فيها الطاعات والمعاصي، اللي بيتختم بقى ده ختم السنة، ده رفع أعمال السنة كلها. إن العمل بتاع السنة لما بترفع في شهر شعبان، إحنا عايزين تبقى آخر حاجة في السنة، إن حاجة تجبر نقص السنة، حاجة تجبر تضيع الصلاة، حاجة تجبر سماع الحرام، كلام الحرام، النظر الحرام، حاجة تجبر التقصير في الطاعات، حاجة تجبر التقصير في حقوق العباد، حاجة تجبر يعني ضعفنا وعجزنا وعدم تقربنا من الله سبحانه وتعالى. طيب ايه العمل اللي نختاره؟ افضل عمل انما عصام اختاره كان ايه؟ كان الصيام. من الحاجات الجميلة في شهر شعبان إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ليلة في شعبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني في سند الأثر خلاف وحسنه كثير من أهل العلم، إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. ان مغفرة، ان في مهبط رحمة، في نفحة من نفحات الخير. هذه النفحة تصل الى العباد في شعبان. ايه النفحة دي؟ ايه الخير ده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لجميع العباد الا مشرك او مشاحن. ان ربنا سبحانه وتعالى يطلع على اهل الارض فينزل مغفرته على الجميع. يعني ان هنا الصحائف بترفع والمغفرة بتنزل. مين اللي مش هيستحق المغفرة؟ اللي مش هيستحق المغفرة اللي ما حققش شرط المغفرة. ايه شرط المغفرة؟ انما عصام قال ان الله سبحانه وتعالى يغفر للجميع ما عدا حاجتين، ما عدا شرطين، ما عدا اعتبارين. الاعتبار الاول الشرك. يبقى احنا محتاجين نحقق الاخلاص، محتاجين نجتهد على قلوبنا يا جماعة بان احنا نحقق حب الله سبحانه وتعالى. وهسأل نفسي سؤال، واسأل الافاضل والفضليات اللي بيسمعونا سؤال، هو احنا يا جماعه بنحب ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني اسالي نفسك سؤال كده، هو انت بتحبي ربنا؟ دعونا من كثره يعني ايه الادعاءات او الكلام، خلينا نسال نفسنا سؤال بينا وبين بعض كده، بينا وبين نفسنا، كل واحده تسال نفسها سؤال، هو انا بحب ربنا فعلا؟ وايه علامات الحب؟ ولو تعارض حب ربنا سبحانه وتعالى مع حب الناس، يا ترى انا فعلا هقدم حب ربنا سبحانه وتعالى؟ ولو تعارض حب ربنا سبحانه وتعالى مع هوايا، يعني الناس كلها بتتحرك عشان بتحب، الناس بتحب الراحه، بتحب النعيم، بتحب السعاده، بتحب ان الناس تمدحها. النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم بيقول ان المراه اذا خرجت استشرفها الشيطان. الست وهي خارجه من البيت، الست عندها قلبها ضعيف، الست مليئه بالعاطفه، فاستشرفها الشيطان ويوسوس ليها، يقول لها لا تمرني على احد الا ولا بد ان تعجبيه. يعني بيقول لها انت لازم تعجبي الجميع. فتبدا الست وهي خارجه، يبدا الشيطان يحاول ان هو يخليها تعجب كل حد ماشي عليه، يسول لها بقى من نقطة ضعف معينة، ان هي تضع عطر معين فتلفت انظار فلان وعلان، فيقولوا ايه ده الست دي جميلة قوي، دي مين، او يحاول انها لها طريقة معينة في الكلام فتبدأ تتكلم بطريقة معينة، فتبدأ الناس تقول دي مين، لها طريقة معينة في المعاملة، لها طريقة معينة حتى في عارفين ترك اللي هي الكعب، اللي هي بتلبس كعب عالي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لابسة خلخال فبتضرب الكعب العالي فالكعب يلفت النظر. الشيطان بيجي لكل انسان، بيجي لكل واحد، بيجي لكل ست، وبيجي لكل راجل، يحاول يظهر نقطة ضعفه، او يحاول ان هو يدخل له من نقطة ضعفه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ليلة النص من شعبان، ربنا بيغفر لأهل الأرض إلا مشرك. عكس الشرك يا جماعة الإخلاص، عكس الشرك التوحيد. فإحنا محتاجين إن إحنا نوحد ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين يكون حب ربنا في قلوبنا أعلى من كل حب، محتاجين يكون حب ربنا سبحانه وتعالى لو ترجمة عملية حقيقية. مش عايزين يبقى حب ربنا بالنسبة لنا، عارفين لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال كل فلما يعذبكم بذنوبكم. النصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال قال كل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إن مفيش حد يدعي المحبة بمجرد الكلام، الحب له دليل عملي، اللي هو لو عايزين نعرف أنا بنحب ربنا ولا لأ، تعالوا نشوف لو إحنا بالنسبة لنا في حاجة إحنا بنحبها طلبت مننا حاجة. يعني الناس بتحب العلاقات، الست أو الراجل بيحب زوجته، بيحب أحيانا بيحب امرأة في الحرام، بيحب منظره أمام قومه، بيحب أولاده، بيحب مجتمعه، بيحب فلوسه، بيحب سيارته، بيحب تجارته، بيحب أملاكه. إن لو تعارض هذه الأشياء مع الله سبحانه وتعالى، في ناس بتحب الماتش وبتحب الافلام وبتحب المسلسلات، طب تعارض حب الله سبحانه وتعالى مع حب هذا المسلسل او حب هذا الفيلم او حب هذا الماتش، يا ترى هنقدم مين؟ يا ترى احنا بنحب فعلا ولا لا؟ فهنا سؤال، احنا بنحب ولا احنا مخلصين في هذه المحبه ولا لا؟ احنا مخلصين لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ ربنا بيقول كل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال إن علامة الحب الإنسان يبذل الجهاد في سبيل الله، يعني واحد جاهد، واحد عمل مجهود، واحد تعب عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هنا إن إحنا يا جماعة محتاجين نحب ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نفكر في هل احنا بنحب ولا لا، هل احنا مخلصين في هذه المحبة ولا لا، هل احنا فعلا بنحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى ولا لا. اللي بيحب ربنا ربنا هيغفر له. العلامة الفارقة بين المؤمنين والمنافقين هي المحبة. لو انت عايزة تعرفي انت من اي درجة من الدرجات، شوفي درجة المحبة عندنا قد ايه، وعلى قدر درجة المحبة على قدر ما احنا هنكون مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الناس اللي سابت الطاعة وتركت الدين خالص، قال من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال إن العلامة الأساسية للاستمرار على الدين الحب، إن الناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى، ناس بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، مش بتحب بالادعاء إنما بتحب فعلا. فهنا نقطة مهمة، إن الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان يطلع على أهل الأرض فيغفر لهم إلا رجل مشرك لا يحب الله سبحانه وتعالى. العلامة الفارقة بين الإيمان والنفاق والشرك الحب. الحب هو أصل كل حركة الإنسان. الإنسان حتى لما بيخاف يا جماعة، الإنسان بيحب الراحة، فبيخاف من أي حاجة تبعده عن الراحة. الإنسان بيحب النعيم، فبيخاف من كل حاجة تبعده عن النعيم. فدي نقطة مهمة، ان احنا محتاجين نحقق الاخلاص في قلوبنا لله سبحانه وتعالى. رقم 2، نحقق سماحة النفس، ان الدنيا تكون عندنا هينة. الدنيا يا جماعة مش مستاهلة والله مشاكل. لو نظرنا الى اكثر مشاكل الناس، مشاكل الناس على ايه؟ على فلوس، على صورة معينة، فلان قال لي وفلان عدلي وفلانة كلمت عليا بطريقة مش حلوة وفلانة قلت مني وفلانة زودت عليا وفلانة بتعمل فيا وفلان بيعمل فيا. عارفين الجنازة حرة والميت كلب، اللي هو الناس قاعدة تتخانق وقاعدين تتنازع. في الاخر يا جماعة احنا ميت بيسلم ميت. يا جماعة لو واحد نظر الى الدنيا هيجد ان الدنيا من 100 سنة ما كانش حد من اللي موجودين على وجه الارض عايش فيها، وبعد 100 سنة مش هنلاقي واحد من على وجه الارض عايش ايضا في هذه الدنيا. الدنيا فايتة الجميع، كله رايح. فبما ان احنا نحن نرث الارض ومن عليها ولينا يرجعون، أن كل الأمور راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لله ملك السماوات والأرض، أن الكل إلى الله راجع، إلى الله يرجع الأمر كله. فبأن كل الأمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك الرجعة، وأن إلى ربك المنتهى، ولأن احنا في الآخر هنتحاسب من إيد ربنا سبحانه وتعالى. فجماعة بلاش نحصل نزاعات على لا شيء. احنا مش معاركنا معارك حق وباطل، إنما كثير من معاركنا معارك انتصار للنفس، معارك انتصار او محاولة لاخذ حقوق ربما كثير من الناس لا يعترف بها او لا يراها. انا مش بقولك اسكتي على ظلم، ولا بقولك اللي ظلمك سامحيه وان كان هذا مندوب اليه، يعني يعني يعني مستحب ان احنا نسامح. لكن انا بكلمك ان كتير من الـ من الـ من من المشاحنات ملهاش قيمة، وكتير من المشاحنات بتبقى احيانا كتير بسبب طمع نفس، وبسبب حب استئثار، وبسبب حب علو، وبسبب حب رياسة. والمرة اقول الكلمة في هذا المعنى، ان كتير يا جماعة من المشاكل احنا ما بنبقاش واخدين بالنا انها موجودة. عارفين لما واحد مثلا شعره اشعث مش مسرحه، وبعدين هو مش واخد باله ان هو عنده مشكلة، ما بياخدش باله الا لما بيواجه مراية فيبص على شكله ويقول ايه ده، هو انا عامل كده ليه؟ او في مشاكل جوه النفس البشرية احنا ما بناخدش بالنا منها الا لما بنتعرض لمواقف معينة. يعني احنا ما بناخدش بالنا ممكن احنا عندنا شوية كبر، احنا عادي ممكن نتكلم عن التواضع، لكن ممكن ما ناخدش بالنا ان احنا متكبرين الا في موقف معين نكتشف ان احنا نفسنا عالية علينا شوية. ما بناخدش بالنا ان احنا ما عندناش صبر الا في موقف معين بيكتشف ان احنا نفسنا مش عارفة تصبر على حاجة معينة. مش واخدين بالنا ان احنا في حاجات بنحبها قوي ومتعلقين بيها قوي، وما بناخدش بالنا الا لما نفقدها فيحصل لنا خلل في الاتزان. في كتير من صفات الانسان ممكن يكون مش واخد باله ان هي عنده. صفات الانسان في جسده في بدنه مش عارف، ممكن يكون عنده مرض ومش واخد باله، وممكن يكون عنده مشكله في نفسه ومش واخد باله، وممكن يكون عنده مشكله في عبادته ومش واخد باله، وبياخدش باله الا امتى؟ الا لما يحصل المواجهه مع التدريب العملي. فهنا نقطه مهمه، ان احنا محتاجين نبطل شحناء، ان احنا محتاجين ان احنا في شعبان نفكر كده، هو احنا زعلانين من ايه وغضبانين من ايه؟ فلان زعلان من فلان عشان وهو معدي ما سلمش عليه، ما جاش ما خدش باله، لا هو خد باله ومش عايز يسلم عليه. طب يا سيدي هو ما خد باله ومش عايز يسلم عليك، سلم انت عليه. يعني ليه دايما ان احنا عايزين نصل الى اعلى الدرجات في الانتصار للنفس؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان ربنا سبحانه وتعالى علق المغفرة على سلامة الصدر، ولا يخفى ان يعني سلامة الصدر من العبادات الجميلة، العبادات العظيمة، ان الانسان يكون صدره لا يحمل غل ولا هم ولا حقد على احد. الحقد ده يا جماعة يعني واحد غضبان من واحد وبيطلعه في صورة تانية. يعني ايه حقود؟ يعني واحد زعلان من حاجة ومش عايز يقول وما قالش، لكنه بيتعامل بطريقة فيها حقد. حقد ده يعني غضب دفين داخل النفس بيخرج في إرادة الانتقام، بيفرح إن الناس تحصل لها مشكلة، بيشمت داخليا، بيسعى في إن الناس تؤذى، وهو بيفرح بإيذاء الناس لأنه هو غضبان من جواه لأجل شيء معين. طب وليه نكون من أهل الحقد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إن الله يغفر للناس في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاحن، قال ويدع أهل الحقد بحقدهم. عايزين نتخلص من الغضب الدفين. خلينا نبقى صرحاء، لما حد يقول لك انت زعلانه وانت فعلا زعلانه، قول له ايوه انا زعلانه. عمر لما عرض عليه الصديق، او لما عمر عرض على الصديق ان يزوجه ابنته، لما تأيمت حفصه، عمر بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وهي ام المؤمنين بعد ذلك، قبل ما تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، عمر عرض بنته على ابي بكر الصديق، وابو بكر الصديق رجل غني ورجل صاحب عمر، فهو قال له أنا حابب أنك أنت، أنا بنتي جوزها مات، فلو أنت عايز تتجوز يعني أنا بعرض عليك بنتي. بيختار لابنته رجل صالح، ويعني ده بيختار مش أي حد، بيختار لها الصديق. فالصديق لم يرد عليه، فمرت الأيام وبعدين عمر عرضها على عثمان، فعثمان بن عفان اعتذر، وبعدين مرت الأيام وبعد كده جاء النبي صلى الله عليه وسلم فخطب حفصة فزوجها عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده أبو بكر الصديق قابل عمر، قال لي يا عمر لعلك وجدت علي أني لم أجد. قال له هو أنت يا عمر زعلان مني؟ قال له أنا زعلان منك. عارفين الصراحة الجميلة، عارفين العلاقة اللي بتتوازن بماء الذهب، العلاقة اللي ما ينفعش يدخل فيها كدر، اللي هو قال له أيوة أنا زعلان. ما كانش لم يتحمل عمر حقد، هو ما فيش في قلبه حقد، انما هو راجل قال له انت غضبان مني، قال له انا غضبان منك، قال له ليه؟ انا قال له علقت عليك بنتي وانت كان مفروض ترد عليا. فقال والله اني لم اتغافل عن ذلك، لكني كنت اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، ولم احب ان افشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له انا كنت في موقف محرج، لان انا مش عارف اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيجوزها ولا لا، لان انا النبي صلى الله عليه وسلم اسر لي بسر، وانا مش عارف هو هيمضي الامر ولا لا، وفي نفس الوقت مش عارف ارد عليك اقول لك حاجه، فسكت. ولو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها انا كنت هتزوجها. فهنا نقطه ان يا جماعه خلينا يبقى عندنا، ما يبقاش عندنا مشاحنه. المشاحنه ده يعني واحد مشحون في قلبه. خلينا يبقى عندنا نوع من انواع الصراحه، نوع من انواع التسامح، نوع من انواع سرعه الرجوع من الغضب، نوع من انواع شجاعه المواجهه. ان انا لما اكون زعلان من حد اقول انا زعلان منك، او اتخطى الموقف، يا اما اذكر له الخير واقول يا عم ده هو راجل كويس، وهو عمل معايا مواقف كويسه جدا، وهو يعني ماشي هو اخطا في هذا الموقف، لكن له مواقف تانية كتير حلوه بالنسبه لي، فانا هنا بالنسبه لي بعمله ميزان. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلق قضيه منها اخر. لما واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا لما نتعامل مع زوجاتنا، لما زوجتك مثلا تضايقك في حاجه قول ماشي هي ممكن تكون اخطات في الموقف ده، بس هي في حاجات كتير بتعملها حلوه قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما توجهش عينك للحاجه السيئه فيما في هي في التعاون مع من تحب، انما اعمل لها ميزان. فاذا انت كرهت منها خلق، طب ما في حاجات تانية كتير بتعملها حلو، بلاش تضخم الحاجات الوحشه. فهنا نقطه مهمه، الانسان ما يبقاش في قلبه شحنه. ان يا جماعه الشحناء نار بتلتهم القلب، عايزين نتخلص من الاشياء اللي بتلتهم القلب، اللي بتمنع المغفره انها تنزل، اللي بتمنع رحمات الله انها تنزل زي المشاحنه. فيبقى خلينا نتكلم في حاجتين، ان احنا نحقق الاخلاص، وان احنا نسال نفسنا سؤال عن الاخلاص وعن حب الله سبحانه وتعالى وعن الخوف من الله سبحانه وتعالى. يقولوا الخوف اصله حب، لان الانسان لما احب الامان فر وخاف من عدم الامان، فكان اصل الخوف الحب. والرجاء أصل حب، إن الإنسان لما أحب سعادته رجى وطمع أن ينال ما يحقق به هذه السعادة. فكل المشاعر أصلها الحب. فعايزين نحقق حب الله سبحانه وتعالى، عايزين نحقق سلامة الصدر تجاه الناس، عايزين نجعل الدنيا لها قيمة معينة، مش عايزين نخلي الدنيا تتفاقم عندنا ويكون تاخد مساحات كبيرة، إنما خلي الدنيا دنيا والآخرة آخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعد في شعبان بكثرة الصيام وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل طول السنة، وكان قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم فرض غير عندنا. يعني احنا عندنا قيام الليل ممكن يكون فرض شوية ومستحب شوية، ما عندناش احنا قيام الليل فرض، قيام الليل عندنا مستحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيام الليل عنده فرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل طول السنة، لكن لما وكان بيصوم طول السنة اثنين وخميس. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام شهر شعبان قال شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والفرق ما بين رفع الأعمال وعرض الأعمال مختلف شوية. يعني يقولوا يعني إيه رفع الأعمال ويعني إيه عرض الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن رفع الأعمال اتكلم عن رفع يومي، قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفعه. يعني أحيانا العدل بيسود في البلاد وأحيانا الظلم بيسود في البلاد، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يعني في تقرير نصف يومي، في تقرير كل ليلة وتقرير كل نهار، وفي بقى اللي هو الرفع السنوي، وفي عرض الأعمال. وعرض الأعمال العرض ده يعني يقولوا هل الرفع هو القبول، ولا الرفع هو أن الأعمال تسجل في السماء. يقولوا يعني في خلاف بسيط في أهل العلم، لكن عموما ابن القيم كان فصل في الفرق بين العرض والرفع، وقال أن رفع الأعمال غير عرض الأعمال. أن رفع الأعمال اللي بيحصل في شعبان او اللي بيحصل في كل ليله دليله اللي هو حديث يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وحديث يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار يجتمعون في صلاه الفجر وصلاه العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهم اعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. فالاعمال بترفع اخر النهار وبترفع اول النهار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أحب أن العمل يرفع، فربنا سبحانه وتعالى يطلع علي. والعمل اللي أحب أن يرفع عني عمل الصيام، والمغفرة اللي هتترتب أو الرحمات اللي هتترتب عن قبول العمل اللي أنا عملته أحب أن أتلقاها وأنا صائم. لأن القلب الصائم يا جماعة قلب يعني محل نظر الله سبحانه وتعالى، محل هبوط رحمات الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا لما نزل القرآن وفهم القرآن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال اللي عايز يتلقى بينات القرآن وهدى القرآن، اللي عايز يفهم القرآن، اللي عايز يتدبر القرآن، اللي عايز ينال معارف القرآن وعظمة القرآن فليتلقى القرآن وهو صائم. من شهد منكم الشهر فليصم. ان لو احنا عايزين نعرف بينات من الهدى والفرقان، لو عايزين نعرف بينات الحلال وبينات الحرام وبينات الهدى، وعايزين نعرف ايه اصول الهدى واصول الضلال وسبيل المؤمنين وسبيل المفسدين، وعايزين نتلقى القرآن في اعلى درجات الفهم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فيعني شهر شعبان شهر عظيم. محتاجين ان احنا نتجهز فيه بالطاعات. كيف نتجهز بالطاعات؟ ان احنا يا جماعة رقم واحد نكتي من الصيام، رقم اثنين نراجع حب الله سبحانه وتعالى، رقم ثلاثة نراجع علاقتنا حتى لا نكون من المشاحنين ولا من الذين إذا خاصم فجر من المنافقين، والعياذ بالله إن في ناس لما بتتخانق مع بعض ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش نوع من أنواع حسن العشرة. يعني واحد يتخانق مع زوجته يشهر بيها، واحد يتخانق مع جوزها تطلعه في أسوأ من الشيطان. إخواننا خلي عندنا حسن أخلاق، حسن عشرة، حسن العهد من الإيمان حتى في أوقات الأزمات. ولا تنسوا الفضل بينكم مع الجيران، مع الأهل، مع الأب والأم، مع الأصحاب. بلاش نبقى إذا خاصم فشل، بلاش نبقى مشاحنين، وخصوصا وإحنا مقبلين على هذه الأيام الكريمة. ثم بعد ذلك نكثر من الطاعات، إن إحنا نكثر من قراءة القرآن، نكثر من الأذكار، نكثر من الدعاء، نكثر من قيام الليل، نكثر من النفقات، نكثر من يعني بذل الخير للناس وكف الأذى عن الناس، نكثر من بر الوالدين وصلة الأرحام. عايزين نجتهد على أنفسنا في شهر شعبان، نعمل برنامج لرمضان ونبدأ بيه من شهر شعبان. يعني بلاش رمضان مش شهر تجارب، خلينا نبدأ على طول النهاردة نحط البرنامج بتاعنا اللي هنمشي فيه على رمضان. يا ترى هنقرأ في رمضان سورة إيه؟ يا ترى هنقرأ تفسير ولا هنسمع؟ يا ترى ممكن نقرأ تفسير كتاب معين ولا سورة معينة ولا جزء معين؟ في واحد يقول لك، في واحد هتقول لك والله أنا إيه هقرأ تفسير مثلا سورة يوسف، واحد يقول والله هقرأ تفسير سورة النور في رمضان، واحد يقول لك والله أنا هقرأ تفسير سورة آل عمران، واحد يقول والله أنا هقرأ تفسير سورة المفصل. طب أنا هجيب تفسير الميسر ولا تفسير ابن كثير ولا إيه التفسير اللي هقرأ فيه؟ طب أسمع عنه سلسلة؟ طب أنا يومي هيبقى ماشي إزاي في رمضان؟ هبدأ الفجر ولا هبدأ الظهر ولا هبدأ العصر؟ طب أنا إزاي هعرف أصل أنا ما بعرفش أصوم، أصل أنا ما بصوم بيجيلي صداع، طب أنا مش هعرف أنزل الشغل وأنا صايمة، طيب أنا محتاجة ان انا اشرب كوبايه القهوه بتاعتي الصبح، طب انا دلوقتي محتاج اعالج هذه العاده. مش هينفع اضيع تطوع ايام في رمضان عشان بنعالج الصلاه، لا، احنا من دلوقتي نبدا نعالج انفسنا في ازاي نرتب انفسنا للصلاه، ازاي نصلي سنن الرواتب، ازاي نصلي الصلوات في مواعيدها في المساجد، ازاي ان احنا يبقى عندنا برنامج ونبدا نشوف اصلا لما بصوم اخلاقي بتسوء. فطبعا اعمل ايه؟ محتاجين نتمرن على حسن الخلق مع الصيام. لا يكن صوم يوم احدكم، لا يكن يوم صوم احدكم كيوم فطره. في ناس لما بتصوم تقول لك ايه، بص انا صايم ما تجيش ناحيه النهارده. فلا، انا مش صايم عشان اعمل كده، انما انا صايم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يترك طعامه وشرابه. وانا محتاج ان انا اصوم وحسن اخلاقي في الصيام، محتاج ان انا اصوم واتحمل في الصيام، محتاج ان انا اصوم يبقى شكلي مش شكلي بهتان وتعبان، ان انا اصوم وانزل شغلي وانا صايم، محتاج ان انا ابذل وانا صايم. فهنا دي نقطة مهمة، ان احنا محتاجين نتمرن من شعبان، نحط برنامج تعبدي، برنامج اخلاقي، برنامج لي اللي احنا عايزين نوصله في رمضان. رمضان مش شهر بسيط، وان شاء الله نحاول نتكلم مرة عن اهمية رمضان، لكن رمضان ليس مساحة من مساحات الضغط هننضغط فيها ثم نعود الى ما كنا عليه، انما رمضان مساحة من مساحات التغيير. يعني في فرق ان احنا عندنا عشوائيات، فاحنا عايزين جاي لنا مثلا ضيوف، فاحنا هنقوله ايه والله بدل ما احنا عايشين احنا الخمسة في شقة واحدة هنعيش عشرة في شقة واحدة، واول ما ما ما ما, ما هم يمشوا خلاص الموضوع خلص، اهو ضيف ومشي. وفرق ان احنا لا، احنا اصلا جاي لنا فلوس، فاحنا عايزين نبني مكان جديد نعيش فيه. فاحنا عايزين في رمضان نبني طاعات جديدة، نبني علاقة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، عايزين بحيث ان لما ينقضي رمضان احنا بقى عندنا مكان نعيش فيه، بقى عندنا مرحلة جديدة، بقى عندنا بيت جديد نعيش فيه، بقى عندنا علاقة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. يعني جات اسئلة واحنا بنتكلم على رمضان، خلينا نجاوب على الاسئلة سريعا كده، ولو حد عنده سؤال ممكن يكتبه ايضا. بسم الله. سمعنا مقولة رجب شهر الحرث وشعبان شهر البذر ورمضان شهر الحصاد، لكن أستشعر أني كلما بدأت عبادتي مبكرا في شعبان يحدث معي حالة من الفتور والإرهاق في رمضان، كيف أعالج هذه الحالة وما هي أفضل الطرق لاستثمار شهر شعبان كتهيئة رمضان؟ بالنسبة للنقطة الأولانية، أن أنا لما ببدأ في الطاعة أنا بستشعر الفتور لما بوصل لرمضان. ودي نقطة جماعة مهمة قوي، ان احنا مش عايزين نبقى كرة بتضغط، واول ما هو ده عين اخر نقطة انا اتكلمت فيها، ان رمضان مش شهر انا بتضغط فيه واول ما رمضان يخلص انا بنطلق مرة اخرى، انما رمضان ده هدية من الله سبحانه وتعالى أنا بستغلها استغلال كويس. يعني رمضان أنا بستغله عشان أحقق التقوى، مش رمضان بستغله عشان أفضل مضغوط مضغوط مضغوط مضغوط مضغوط، ومجرد ما رمضان ينتهي أنا كل حاجة راحت، اللي هو إيه، هي لبس الحجاب في رمضان، وبعدين أول ما رمضان خلص هيبقى احنا كده ما عادش فيه بقى حجاب، ولا عاد فيه طاعه، ولا عاد فيه حشمه، ولا عاد فيه حياء. لا لا لا، احنا مش بنتكلم ان رمضان شهر بنتضغط فيه، انما رمضان احنا شهر فيه بنحقق التقوى. طيب انا بستشعر الفتور اعمل ايه؟ كملي. دي من عوائق النفس البشريه، ده من عوائق النفس البشريه، ان النفس البشريه بتمل احيانا، بيجي لها عقبات. طيب الحل ايه؟ الحل الاستمرار، الحل ان احنا نكمل، اللي هو فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة، فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا متربة او مسكينا ذا مقربة. ان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على مسألة ان انت لما يكون عندك عقبة ايمانية، الحل الاقتحام، مش حل الفتور ان انا اقول اصلا انا حاسس ان انا عندي فتور ومش قادر اكمل، انما حل الفتور ان انا اكمل على طاعة الله سبحانه وتعالى، ان انا اكمل على استمرار في الطاعة. فيبقى اجابة السؤال الاول، ان انا لما بستشعر مبكرا بداية في شعبان انا بستشعر الفتور في اول رمضان، لا، انا بقولك ان هذا الشعور لابد ان يقاوم، ولابد ان احنا نجتهد على انفسنا في النقطة الثانية، ان ما تضغطيش نفسك قوي قوي قوي في شعبان. في فرق ان انا بستعد وفرق ان انا بجيب اخري. يعني ايه؟ يعني احنا قبل شعبان، قبل شعبان او قبل رمضان بعدة ايام لابد نفصل. يعني ايه نفصل؟ يعني احنا لو بنصوم شهر شعبان فترات طويلة، هنيجي اخر اسبوع في شعبان هنبدأ مش هنصوم كل الاسبوع ده، انما ممكن نصوم يوم الاثنين او نصوم الخميس فقط، نحاول نفصل ما بين شعبان ورمضان حتى يكون الاستعداد لرمضان ايه، اقوى واكثر العزم. يعني في فرق ان انا بستعد وفرق ان انا بحرق المكنة. يعني خلينا نعرف انفسنا كويس. رقم واحد، ان التعاون مع الفطور هو الاستمرار والاقتحام. رقم اتنين، ان احنا مش عايزين نشد على نفسنا قوي قوي قوي لدرجة ان احنا نضيع الموسم، انما نجتهد ان احنا يعني نستعد لرمضان ونطهر قلوبنا في شعبان لله سبحانه وتعالى، بحيث ندخل رمضان ورمضان هيبقى اول السنة، ورمضان هيكون فيه مساحة من مساحات التقوى، مساحة مساحات الحب، مساحة مساحات القرب من الله سبحانه وتعالى. الإجابة السؤال الثاني اللي هو ما هي أفضل الطرق لاستثمار شهر شعبان، أنا تكلمت عليها وإحنا في الدرس. يعني إن إحنا رقم واحد إن إحنا نشتغل على قلوبنا كويس جدا جدا جدا في تحقيق الإخلاص والمحبة لله سبحانه وتعالى، ونشتغل على قلوبنا في تحقيق إن إحنا نفكر في كثير من المشاحنات الدنيوية التي بيننا وبين الناس، إن إحنا عايزين نتخلص من كثير من المشاحنات. واحذروا يا جماعة، احذروا في شعبان المعصية الجارية، واعرفوا إن الشيطان بيشتغل أكثر ما يعمل الشيطان في شعبان. شعبان هيجتهد، شيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وشيطان بيسعى في التحريش. فاحذروا في رمضان المعصية، في شعبان المعصية الجارية، ان واحدة هتلاقي فجأة كده قلبها يضعف وتدخل في علاقة حرام في شعبان، او تدخل في مشاحنة في شعبان، او تدخل في مشكلة في شعبان، او تدخل في زعل مع حد في شعبان، او تدخل في حاجة تقعد تتفرج عليها طول شهر شعبان او طول شهر رمضان. الشيطان بيشتغل كويس جدا جدا في شعبان، فاحذروا مكايد الشيطان في شعبان. احنا مش عايزين نضيع رمضان ومش عايزين نضيع شعبان. افضل الطرق لاستثمار شعبان ان احنا نجتهد على انفسنا بقلوبنا بالاخلاص وبحب الله سبحانه وتعالى، وبالتسامح وبالتحذير او بالحذر من مكايد الشيطان. و تاني حاجة، بكثرة العبادات وكثرة الاستغفار وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء. كيفية الاستعداد في ظل الفتن والظروف والأزمات النبوية، استعداد القلبي والذهني، وكيفية الاستمرار بعد رمضان. بتكون دايما عقبة الاستمرارية، عشان كده مهم قوي السؤال ده، جميل قوي، ان يعني ازاي نتخطى عقبة الاستمرارية. خلينا تبقى عنا جماعة عنا على هدف الاستمرار بعد رمضان. يعني خلي ده هدف، ان انا مش هدفي ان انا اعمل اعمال كتير قوي قوي قوي و ودي نقطة مهمة، إن يا جماعة في حاجة اسمها العبادات الجماعية، وفي حاجة اسمها العبادات الاجتماعية، وفي حاجة اسمها العبادات الفردية. العبادات الجماعية يعني إحنا كلنا متجمعين بنسمع درس فلان، أو بنسمع أو بنقرأ قرآن مع بعض في مقراءة، أو بنحفظ قرآن مع بعض، دي اسمها عبادة جماعية. إن إحنا كلنا مرتبطين بالمجموع، فلو إن اللي بيعمل العمل الجماعي ده مش موجود، العمل ده غالب الناس مش هتكمل فيه، ده اسمها عبادات جماعية. في حاجة اسمها عبادات اجتماعية، يعني إحنا الاثنين اتجمعنا مع بعض، كل واحد فينا إحنا مثلا المسجد نوع جلسة الضحى، فأنا قاعد في مكاني وفلان قاعد في مكانه، وكل واحد فينا بيذكر ربنا سبحانه وتعالى لوحده، بس إحنا متونسين ببعض، إحنا متجمعين مع بعض، ده اجتماع، لكن حقيقة كل واحد بيعبد ربنا لوحده، وكل واحد له علاقة بالله سبحانه وتعالى. في بقى علاقة اسمها العلاقة العبادات الفردية. عايزين يا جماعة، عايزين في رمضان زي ما كل الناس بتصوم مع بعض وبتكون مع بعض وبتفطر مع بعض وبقى في قيام الليل مع بعض وتراويح مع بعض، عايزين نخلي من اول ليلة في رمضان بل من واحنا في شعبان يكون عندنا عبادات فردية رمضان يقويها، بحيث ان احنا بعد انقضاء رمضان يبقى احنا بقى عندنا علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى. عايزين نقوي جانب العبادة الفردية عشان نعرف نستمر بعد رمضان. عايزين نقوي معنى الذاتية، ان انا اعبد ربنا سبحانه وتعالى لوحدي، حتى ولو لم يكن معي اي انسان، ان انا احب الله سبحانه وتعالى، ان اخترت الله سبحانه وتعالى، ان انا اريد وجه الله سبحانه وتعالى، ان انا ابحث واطمع وارجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ان انا اخاف ما عند الله سبحانه وتعالى، فانا هنا بعبده لوحدي، ان انا بمسك مصحفي لوحدي، ان انا لما الناس كلها بتمشي انا بمسك بحط تليفوني في اوضه تانية وهمسك كتابي او هقعد اقرا لله سبحانه وتعالى قران، او ان انا هقوم اصلي ركعتين لله، او ان انا هرفع ايدي بالدعاء لوحدي، او ان انا هقعد اتفكر واعتبر في ايات الله لوحدي، ان انا هنزل اتصدق لوحدي. عايز يبقى في، عايزين يبقى عندنا عبادات فردية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذا أحرى بالاستمرار، ان احنا مش عايزين يبقى دايما عباداتنا كلها جماعية وندخل رمضان كلنا مع الفلو، كلنا مع بنعمل حاجة معينة، كلنا في اتجاه واحد، واول ما يخلص رمضان تجد الناس كلها فجأة اذا ما عدناش بنعمل حاجة، ليه؟ اصل فلانة ما قلتناش، وفلانة ما عدتناش، واصل ما عادش في حد ياخد بايدينا. محتاجين نتقوى، ان احنا نقوي عضلة الذاتية في رمضان من اول ليلة في رمضان بل واحنا في شعبان. سؤال اخر، هل هناك ترتيب معين بين الاعمال في شعبان، يعني الصيام والقران والقيام، ام الاعمال الصالحه بوجه العام؟ يعني لا شك ان الاعمال كل عمل له مزيه وله، ودي نقطه يعني بحث طويل محتاج درس لوحده، مساله ان كل طاعه بتعالج مساله معينه في النفس البشريه. يعني الهلع، الجزع، المنع يعالجه الصلاه، اللي هو ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الى المصلين. الفاحشه وحب الشهوه يعالجه الصلاه. شح النفس والجبن والبخل تعالجه الزكاه والنفقه. فهنا نقطه مهمه، ان كل عباده جماعه بتؤثر في النفس البشريه بطريقه محدده. يعني لو واحد يرى في نفسه الكبر، الحل ايه؟ تواضع. اتواضع يعني ايه؟ قال له كده، قال له لا تصعر خدك للناس، ما تقعدش كل شويه تصغر للناس يمين وشمال. قال له ثاني عطفي ليضل عن سبيل الله، قال له ما تقفش وقفه المتكبر. قال له لا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. قال له وانت واقف، واقف متواضع. قال له واقف متواضع ازاي؟ قال له واقف وشك في الارض، انك انت تتواضع وانت بتتكلم، الفاظك تبقى فيها تواضع، كلماتك يبقى فيها تواضع. ضع نفسك عند الناس، ضع من قدرك عند الناس، بلاش تستعلي على الناس. ان هنا كل عبادة وكل امر شرعي في ميزة معينة بتعالج النفس البشرية، ان مفيش امر ربنا سبحانه وتعالى امر بيه الا وفيه معالجة واضحة وفائدة واضحة كبيرة للنفس البشرية. هل في ترتيب معين بين الاعمال في شعبان؟ انما الصيام كان بيكثر من الصيام، فده اللي عندنا فيه ايه؟ اللي عندنا فيه نص صريح واضح. فيما سوى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من قراءة القرآن لا شك، يعني كان بينفذ القرآن طوال عمري لا شك. إنما أصلا كان بيصلي، ما تركش الصلاة، ما تركش الصيام، ما تركش معذرة قيام الليل، ما تركش الأذكار والدعاء. لكن مميز شعبان بإيه؟ بالصيام. للصيام له مزية خاصة، احنا كنا عاملين درس عن الصيام أكثر من 70 فائدة للصيام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى, ذكر الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 فائدة للصيام. ده اسمه الصوم جنة, موجود على الساوند كلاود أو موجود على التليجرام لو حد عايز إيه يستزيد. يعني إيه حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح في مثل هذه الأيام اللي اقبل على الله سبحانه وتعالى بتحقيق عبوديته؟ ونقطة هنا جماعة مهمة, أحيانا كتير من الناس بيتخيل أن العبادة لها طبيعة واحدة اللي هي طبيعة إيه, أن هو مثلا أنه يفرض النور وينور اللمبة الخضرة ويطلع البخور والعطر شكله حلو وريحة جميلة ويقعد يصلي طول الليل. لا يا جماعة, النبي صلى الله عليه وسلم جاهد في رمضان, والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رمضان, كان النبي صلى الله عليه وسلم في عز المعارك ومر عليه رمضان, والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فليس دائما العبادة هي بتكون بطول, يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه العشر الأخر من رمضان, مرة كان في فتح مكة, ومرة كان في غزوة بدر, ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف, وبعدين لما زوجاته جم اعتكفوا معاه فضل الاعتكاف وقال لهم يلا إيه يلا الاعتكاف ده ملغي ولغى الاعتكاف تماما. فمش دايما, وكلكم يعلم ان رمضان اتفرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنه 2, يعني الصيام اتفرض سنه 2 بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بعد 15 سنه من الدعوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش 8 رمضانات فقط, منهم 3 منهم 3 رمضانات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم مره في فتح مكه ومره في غزوه بدر. فمش كل رمضانات, مش الثمان رمضانات اللي النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم كان كلهم العباده بالطريقه اللي احنا متخيلينها, انما كان بيحقق عبوديه الله على قدر العبوديه. احيانا بيكون عبوديه الله سبحانه وتعالى ان واحد يجري على ابنائه, احيانا يكون بيجري على والده ووالدته, لكن مهم ان يكون لنا قسط مع القران, مهم ان يكون لنا قسط مع الخلوه مع الله سبحانه وتعالى, مهم يكون لنا قسط مع ذكر الله سبحانه وتعالى, مهم يكون لنا قسط مع الدعاء, يكون لنا قسط مع التفكر وتحقيق محبة الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى. حال النبي عليه السلام, ان النبي عليه السلام, يعني خلينا نتكلم مرة على حال النبي عليه السلام والصحابة في رمضان, لكن ده حقيقة هيطول شوية وهنوسع فيه المدارك شوية على مستويات التفكير. لكن خلينا ان النهارده احنا بنتكلم في شعبان, ان الصحابه كانوا يستعدون لرمضان وكانوا يتهيبون رمضان, وكان بالنسبه لهم رمضان ده الموسم الذي ليس له, يعني ليس هناك موسم مثل رمضان. مفيش ايام بتضاعف فيها الطاعات وتغفر فيها السيئات وترفع فيه الدرجات زي رمضان. فرمضان مش حاجه بسيطه في العلاقه مع الله سبحانه وتعالى. بدع وشبهات, يعني ما عرفش قصد السائل يعني ما يحيط بشهر شعبان من بدع وشبهات. اعتقد يعني اعتقد ممكن يكون مقصدها ان مثلا ان الناس بتعمل مثلا حاجات مثلا في شهر شعبان زي احياء ليله النصف من شعبان بنوع من انواع العباده معينه. لم يثبت فعلا ان ليله النصف من شعبان مختصه بشيء معين, انما هي مختصه باعمال القلوب بتحقيق الإخلاص وبتحقيق ترك المشاحنة, وإن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل أصحاب الإخلاص وكل أصحاب العفو عن من ظلمهم ومن حققوا علو النفس وسمو النفس عن إنها تتشاحن في لأجل دنيا زائلة. إيه فقه الوقت دلوقتي الأخوات, الصغر الذي يحتاج الوقف عليه من النساء؟ السؤال ده يا جماعة يعني سؤال إجابته مختلفة من واحد للتاني. يعني كلنا يعلم ان العبادات بتتفاوت من قبل الله سبحانه وتعالى, ان ربنا سبحانه وتعالى جعل مثلا افضل العبادات الفرائض, الأركان الإسلام, وثم الفرائض, ثم الواجبات, ثم المستحبات اللي هو ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. إن نقطة إن العبد ربنا سبحانه وتعالى بيحب منه الفرائض دي نقطة مهمة جدا, لكن العبد نفسه ممكن يكون هو نفسه بيعمل عمل, العمل ده أفضل له هو عند الله. عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القربات أو عن إن الرجل مثلا بيقرب أضحية, يعني فسئل أي الرقاب أفضل, فقال أثمنها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ضابطين. الضابط الأول الحاجة اللي صاحبها بذل فيها مجهود. ففكرة إن إيه الصغر اللي أنا أقف عليه يا جماعة، كل حد ممكن يقف على كل الصغور، على قدره، على قدره هو إمكانياته قد إيه، وإيه الصعب عليه، وإيه الحاجة اللي هو غالية عنده، أغلاها ثمنا وأثمنها عند أهلها. هنا ده تفاضل من ناحية العبد نفسه، إن ممكن يكون واحد يسهل عليه قيام الليل لكن يصعب عليه جدا الصيام، في واحد يصعب عليه جدا الصيام ويسهل عليه جدا الصيام ويصعب عليه جدا لأنه بخيل إن هو ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. هنا كل إنسان لا شك إنه مهم إنه يراعي ضعف نفسه ويبدأ عند النقطة اللي هو قوي فيها، بس ما يقفش عندها. لو عايز يقرب يقرب الأفضل عند نفسه، عارف إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولا متقبل من الآخر. اللي قالوا إن ده تقبل منه ليه؟ لأنه قرب أفضل ما عنده، والتاني لم يتقبل ليه؟ لأنه قرب أسوأ شيء عنده، اللي هو إن إنسان يقرب الأفضل عند الله سبحانه وتعالى. فإيه الحاجة اللي أنا محتاج أقف عليها؟ الأفضل عندك، الأحسن لمستواك، الأحسن. دي مسألة متفاوتة، في واحدة الأفضل لها أنها تنفق، في واحدة الأفضل لها أنها تجمع الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى، في واحدة الأفضل لها أنها تبني مساجد، في واحدة الأفضل لها أنها تطيع زوجها، في واحدة الأفضل لها أنها تبر أمها، في واحدة الأفضل لها أنها تدعو إلى الله. مش كل الناس، كل الأمة تنفع تشتغل، وكل صغور مفتوحة. يعني ما فيش حاجة اسمها هو صغر واحد، إنما كل الناس تستطيع أن تعمل الله سبحانه وتعالى، والصادق يصنع الله له. عايز أشدت في نقطة، في نقاط واضحة تساعدني على الخشوع وحضور القلب في العبادة وأدرب نفسي. مش عارف أجيب خشوع زمان، مش عارف بجد أعمل إيه، والله أنا كمان مش عارف أعمل إيه. هو أنا طبعا مش عارف خشوع زمان ده كان شكله إزاي، لكن يعني مسألة إن أنا يعني أعمل إيه مع الزمان، أعمل إيه مع الزمان، هو مش الصح إن إحنا دايما نقارن نفسنا بالزمان، إنما بزمان يعني، إنما الصح إن إحنا نشوف الأرض اللي شو حتى نعمله. أحيانا الإنسان يعني يكون بيشعر أو بيعمل طاعة وهو لا يشعر بالخشوع في هذه الطاعة، وده مش معيار، إنما مهم إن هو يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يشعر. يعني مش دايما إن احنا نشعر. كان من الحاجات الجميلة اللي قالها شيخ الإسلام في مسألة بعض الفقهاء أو بعض الفتاوى، يعني بتتكلم على مسألة النية ونية الصيام، والإنسان لازم ينوي قبل الصيام. فبيقول إن النية إرادة، فمش معقول واحد عارف إن رمضان بكرة وإراده إنه صيام وتيجي تقول له لا أنت لازم تستشعر وتستحضر معنى النية. يا جماعة ما هو أصلا بما إنه قام الصحر يبقى هو أراد الصيام، أنا مش محتاج أعيد اكتشاف العجلة، لأن ده بيؤدي إلى كثير من الوسوسة. هو مجرد إن هو حتى لو لم يستشعر ولم يستحضر هذه النية، هو مجرد أنه أراد الصيام، مجرد أنه علم أن رمضان غدا وأنه أراد صيام رمضان، هو مش محتاج بقى يقعد مع نفسه كده يستشعر معنى ويستحضر معنى النية. ما هي النية إرادة، وبما أنه أراد وبما لا يستشعر هذه الإرادة لكنه يقينا أرادنا. واحد قايم يتسحر الساعة 2 بالليل عشان يصوم بكرة، مش فاهم يعني أمال مش ناوي، أمال النية معناها إيه؟ فهنا نقطة بيقول ان هذا من الخلل، ان احيانا بعض الناس بيتشدد في مسائل، ان احيانا انا ممكن ما اكون انت بتعملي طاعة بتصلي لله سبحانه وتعالى، ممكن احيانا ربنا يرزقك الخشوع، احيانا لا. الخشوع مش شرط في الخشوع مش شرط في قبول الطاعة، انما الاخلاص شرط في قبول الطاعة. انما الخشوع احيانا ده له احوال وله مقامات وله اعتبارات، ولا شك ان مهم ان احنا نحاول نستحضر قلوبنا وناخد بهذه الاسباب، لكن ليس هذا دائما شرط. اجتهدي على نفسك في طاعة الله سبحانه وتعالى، اجتهدي انك انت قبل الصلاة انك تقرأ قرآن، اجتهدي انك انت تحرد فريغي قلبك قبل الصلاة، اجتهدي انك انت تصلي بصور مختلفة عن الصلاة، اسمع كتير عن الصلاة والخشوع في الصلاة، اجتهد ان انت تسجدي كتير وانت بتصلي، وتسبحي كتير وانت بتصلي، وتخلي الصلاة فيها قنوت لله سبحانه وتعالى. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا وياك ايه الخشوع في الصلاة. حيل الشيطان في شعبان احنا وضحناه في الدرس. متى تكون الليلة ترفع فيها الاعمال؟ هو رمضان كله ترفع فيه، شعبان كله ترفع فيه الاعمال الله، مش ليلة واحدة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح الدعاء لا تنسوا صيام غدا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.